بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 82 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بالعوارض السماوية الواردة على الأهلية، واليوم نتابع ووصلنا إلى عارض المرض. ذكرنا الصغار، ذكرنا الجنون، العتة، ذكرنا بعد ذلك الرق، واليوم نتابع في المرض. نعم. والمرض هو هيئة غير طبيعية في بدن الإنسان، يجب عنها بالذات آفة في الفعل، وأنه لا ينافي أهلية وجوب الحكم. يعني هذه إخوة التعاريف طبعا تليق بثقافة عصرهم. نقول الآن الجسم السليم هو آلة للتكاليف، فحصول خلل في هذه الآلة طبعا يفضي إلى نقصان في هذه التكاليف، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا أدى ذلك إلى ضعف في جسمه في من حيث عضو من الأعضاء أو وهن عام أو ما شابه ذلك، طبعا هذا يفضي إلى حرج في التكليف، فأدى ذلك إلى تغير بعض الأحكام الشرعية في حق المريض. نعم. وأنه لا ينافي أهلية وجوب الحكم وأهلية العبادة. نعم. لأنه لا خلل في الذمة والعقل والنطق. تمام. ولكنه لما كان سبب الموت وأنه عجز خالص كان المرض من أسباب العجز، فشرعت العبادات عليه بقدر المكنة حتى يصلي المريض قاعدا إن لم يقدر على القيام، ومستلقيا إن لم يقدر على القعود. ولما كان الموت علة الخلافة، أي خلافة الورثة والغرماء في المال، كان المرض من أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله. علة الخلافة أي خلافة، علة الخلافة أي خلافة، أي خلافة الورثة والغرماء في المال. نعم. كان المرض من أسباب تعلق حق الوارث والغريم. وهذا أمر مهم. المرض إخواننا ذكرنا أنه يخفف التكاليف من العسر إلى اليسر، وهذا مبدأ عام. لكن عندنا شيء اسمه مرض الموت، المرض الذي يفضي إلى الموت، هذا أخواننا له أحكام خاصة في قضايا الأمور المالية والتبرعات والإقرارات والوصايا وما شابه ذلك، لأن بالموت تنتقل الملكية من المورث إلى وارثه، ومرض الموت هو الطريق المفضي إلى الموت. لذلك كان له حكم الموت في بعض الوجوه. لذلك الآن لو تبرع الإنسان إلى أحد ورثته بمال في مرض الموت لا يصح تبرعه. لماذا؟ لأن هذا التبرع له حكم الوصية ولا وصية لوارث. ولو تبرع لأجنبي بأكثر من ثلث المال لا يصح تبرعه. لماذا؟ لأن التبرع في مرض الموت له حكم الوصية، ولا تصح الوصية بأكثر من ثلث المال إلا إذا أجاز الورثة. وكذلك تقدم أن إقراراته بالديون، ديون التي أقر بها في حال صحته، على الديون التي أقر بها في حال مرضه. نعم. فيكون من أسباب الحجر بقدر ما يتعلق به صيانة الحق، أما في حق الغرماء ففي الكل، وأما الورثة ففي الثلثين. يعني الغرماء لو أن هذا الإنسان تبرع بشيء من المال وفي عليه ديون، لا يجوز لهذا الإنسان أن يتبرع بشيء وعليه ديون. طبعا ديون تستغرق التركة. نعم، ديون تستغرق التركة. لما نقول التركة مو بس المال، وإنما البيت والسيارة والمحل والمزرعة، هذا كله من التركة. فإذا في عنده الآن ديون تستغرق التركة وأوصى بشيء، لا تصح وصيته ولا تقبل ولا تنفذ. وإذا تبرع بشيء في مرض الموت فكذلك أيضا لا يصح تبرعه، طالما أن عليه ديونا تستغرق التركة. فحق الورثة في ثلثي المال، والثلث لمين؟ حق المريض. أما حق الغرماء في كل التركة إذا كان دينهم يستغرق التركة. نعم. وإنما يثبت به الحجر إذا اتصل المرض بالموت حال كون الحجر مستندا إلى أوله، أي أول المرض، لأن علته مرض مميت. فقيل هذا الوصف لا يثبت الحجر لعدم الالتئام بوصفه، وعند الاتصال صار موصوفا بالإماتة من أوله، لأن الموت يتحقق بضعف القوى وترادف الآلام، وكل جزء من المرض مضعف مؤلم، حتى لا يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم أو وارث كالنكاح بمهر المثل، لأنه من الحوائج الأصلية، وحقهم يتعلق بما لو تزوجها بأكثر من مهر المثل هالزيادة غير جائزة. ليه؟ قال لأنها فيها نوع من المحاباة وفيها نوع من التبرع، والمريض ليس له ذلك. وحقهم يتعلق بما يفضل عن حاجته الأصلية، فيصح في الحال أي حين الصدور كل تصرف يحتمل الفسخ كالهبة والمحاباة لأهلية الحكم والعبادة. ثم ينقض إن احتيج إليه باتصال المرض بالموت، وما لا يحتمل الفسخ جعل كالمعلق بالموت كالإعتاق إذا وقع على حق غريم، بأن أعتق المولى عبدا من ماله المستغرق بالدين، أو وارث بأن أعتق عبدا قيمته تزيد على ثلث ماله جعل كالمعلق بالموت، فحكمه حكم المدبر حتى كان عبدا في سائر أحكامه. مع أنه أعتقه في حياته ومع ذلك له حكم المدبر. نعم. بخلاف اعتاق الراهن حيث ينفذ. هذا جواب سؤال إيش؟ لو أني وضعت عبدي عندك رهن بالدين الذي لك علي، وهو عندك أعتقته، أنا قلت عبدي الذي هو رهن عند فلان حر، ما الحكم؟ قال جاز العتق والعبد بيطلع من عندك، ويجب علي أن أضع قيمته رهنا عندك بدل العبد الذي أعتقته. طيب السؤال، لماذا صح عتق العبد الرهن ولم يصح عتق العبد إذا كان صاحبه مريضا وعليه دين يستغرق التركة؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ نعم. وهو أن حق المرتهن تعلق بالمرهون كما تعلق حق الغريم والوارث بالمال، ثم حق المرتهن لا يمنع اعتاق الراهن لبقاء ملكه، فكان الواجب شو بقاء ملكه؟ يعني أن هو الآن الرهن، هذا الرهن يعني هو وثيقة بدين لك علي، بدين لك علي، إذن بالتالي أنت الآن يعني لك عندي دين، هذا الدين هو حقك وليس العبد، الدين هو حقك، ووضع العبد رهنا بهذا الدين. نعم. فكان الواجب ألا يمنع حقهما أيضا لبقاء ملكه، والجواب إنما لم يمنع لأن حق المرتهن في ملك اليد دون ملك الرقبة، والاعتاق يلاقي ملك الرقبة قصدا، وزوال ملك اليد ضمني فلا يبالى به. الرهن عند المرتهن هو يدك عليه، يعني هو محبوس لك لحقك، ولكنه ملك لمين؟ إلي. هل أنا لو واضع عندك شيء رهن ملك لمين؟ لي أنا الراهن، وأنت المرتهن فقط لك حق الاحتباس أن تبقيه عندك، لذلك تصرفي في رقبته ينفذ وإن أدى إلى فوات يدك، فوات الاحتباس يعني، لكنني يجب علي أن أدع أن أضع قيمته بدله، وذلك مراعاة لحقك. نعم. الحيض والنفاس. نعم. والحيض دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر. هذا سبب إخواننا أيضا من العوارض الأهلية السماوية. خلصت المرض، هلا الحيض والنفاس. نعم. والنفاس وهو الدم الخارج عقيب الولد، وهما لا يعدمان الأهلية، لا أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء، لأنهما لا يخلان بالذمة والعقل والتمييز وقدرة البدن، لكن الطهارة للصلاة شرط، وفي فوات الشرط فوات الأداء، أي فلا يتحقق أداؤهما معهما لفقد الشرط، ويفوت الأداء بفوت الوجوب، لأن المقصود من الوجوب الأداء أو القضاء، ولا سبيل إلى الأداء لما ذكر، ولا إلى القضاء لاشتماله على الحرج لتضاعفها في مدتها. وقد جعل جواب دخل دخل وهو أن الطهارة عنهما كما شرطت لصحة الصلاة شرطت لصحة الصوم، فهلا سقط الصوم أيضا؟ والجواب إنما جعلت الطهارة عنهما شرطا لصحة الصوم نصا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الحائض تدع الصوم والصلاة أيام أقرائها، بخلاف القياس، بدليل صحته من الجنب والمحدث، فلم يتعد إلى القضاء مع أنه لا حرج في قضائه، لأن صوم عشرة أيام في 11 شهرا يسير، بخلاف الصلاة، لأن أداء 50 صلاة في 20 يوما مع احتياجها إلى أداء الوقتية عسير جدا. الموت. والموت هو عجز ليس فيه جهة القدرة بوجه، وإنه ينافي أحكام الدنيا مما فيه تكليف، لأنه يعتمد القدرة، والموت ينافيها، حتى بطلت الزكاة عن الميت بحيث لا يجب أداؤها من التركة، وكذا سائر القرب عنه، لأن الغرض إلا إذا أوصى فيجب ذلك من ثلث المال، والورثة مخيرون فيما زاد على الثلث، لأن الغرض منها الأداء عن اختيار ليحصل الابتلاء وقد فات بالموت، وإنما يبقى عليه الإثم لا غير، لأنه من أحوال الآخرة، والميت فيها كالأحياء، وما شرع عليه من الأحكام لحاجة غيره، فإن كان حقا متعلقا بالعين كما في المرهون والمستأجر والمغصوب يبقى ببقائه، أي بقاء تلك العين، لأن فعل العبد في العين غير مقصود، لأن المقصود في حقوق العباد هو المال، والفعل تبع لتعلق حوائجهم بالأموال، فيبقى حق العبد في العين بعد موت من كان في يده لحصول المقصود. يعني في حال إنسان أجر بيت سنة ومات المؤجر أثناء السنة، تبقى الإجارة إلى آخر السنة. وإن كان دينا لم يبق بمجرد الذمة حتى يضم إليه مال أو ما يؤكد به الذمم وهو ذمة الكفيل، لأن ضعف الذمة بالموت فوق ضعفها بالرق، فلما لم يحتمل العبد الدين بدون انضمام مالية الرقبة أو الكسب فذمة الميت أولى. يعني العبد لو الآن تكفل الآن بالديون بدين، أو مثلا تحمل دينا، لا يلزمه الدين إلا إذا كان مأذونا بالتجارة، فعندها صارت رقبته بمقابل الدين، لأن يعني العبد ما له ذمة العبد، فيتعلق الدين إما برقبته أو بأكسابه، فلا بد أن يكون مأذونا. أما الموت الميت لا له صفة ذمة إله، ولا صفي شيء رقبة ولا صفي أكساب، كله انتهى. لذلك لا تبقى ذمته محلان لديونه، فصارت ديونه المؤجلة كلها حالة. نعم. ولهذا أي ولكونها لا تحتمل الدين بنفسها، قال أبو حنيفة رحمه الله: إن الكفالة بالدين عن الميت المفلس لا تصح، لأن الذمة لما خربت بحيث لا تحتمل الدين بنفسها صار كأنه ساقط في أحكام الدنيا لفوات محله، بخلاف العبد المحجور يقر بدين، فإنه إذا تكفل عنه رجل صح، لأن ذمته في حقه كاملة لكونه حيا مكلفا، وإنما ضعفت لحق المولى. بدليل أن ديونه لو أقر بها العبد يلزمه قضاؤها متى؟ بعد العتق. طب لو تكفل عنه إنسان صحت الكفالة. فاحتياجها إلى المؤكد وهو المال أو الرقبة لضعفها في حق المولى. نعم. وما شرع عليه صلة كنفقة المحارم بطل بالموت، لما عرف أن ضعف الذمة به فوق ضعفها بالرق، والرق يمنع وجوب الصلة إلا أن يوصي فيصح من الثلث. نعم. والرق يمنع وجوب الصلة. انتهى الكلام. الآن نعود إلى الموت. إلا أن يوصي. والرق يمنع وجوب الصلة. الصلة يعني التبرعات إخواننا. إلا أن يوصي فيصح من الثلث. نعم. لأن الشرع جوز تصرفه فيه نظرا له، وإن كان المشروع حقا له أي شرع لأجله يبقى له ما ينقضي به الحاجة، لأنها تنشأ عن العجز الذي هو دليل النقصان، ولا عجز فوق الموت. ولذلك قدم تجهيزه، لأن حاجته إلى اللباس مقدمة في حال الحياة على الدين، فكذا بعد الممات. ولذلك قدم تجهيزه ثم ديونه، لأن الدين من حوائجه أيضا، إذ هو حائل بينه وبين دينه، ثم وصاياه من ثلثه أي ثلث الباقي بعدهما، لأن الشرع نظر له وقطع حق الوارث عن الثلث لحاجة، لأن الشرع نظر له وقطع حق الوارث عن الثلث لحاجة إلى تدارك ما قصر، ثم وجب لحاجته لكن حاجته أحسن لحاجته إلى تدارك ما قصر، ثم وجبت المواريث بطريق الخلافة عنه نظرا له، لأن ما له إذا انتقل إلى من يتصل به ويخلفه كان نظرا له. أما الأصل أن هذا المال لله عز وجل، فالله تبارك وتعالى جعله بين يديك، وتنتهي ملكيتك الذي ملكك الله إياها بالموت، لكن الله عز وجل تفضل عليك وجعل هذا الملك ينتقل بالوراثة لمين؟ إلى ورثتك، لكن حسب تقسيم المالك وهو ربنا عز وجل. لذلك ليس لك أن تقسم المال كما تحب أنت، وإنما يقسمه ربنا عز وجل كما شرع. فيصرف إلى من يتصل به نسبا أي قرابة، أو سببا أي بالزوجية، أو دينا بلا نسب ولا سبب، بأن يوضع في بيت المال ليقضى به حوائج المسلمين. ولهذا أي لما مر أن ملكه يبقى بعد موته لحاجته، بقيت الكتابة بعد موت المولى لوجود الحاجة، وهو إحراز ثوب فك الرقبة. ثوابي يعني مثوبي ثوابي ثوابي، وهو إحراز ثواب فك الرقبة، وبعد موت المكاتب عن وفاء، لحاجته إلى تحصيل الحرية حتى يكون ما بقي عنه ميراثا لورثته، وتعتق أولاده المولودون والمشترون حال كتابته، ويعتق في آخر أجزاء حياته. المكاتب حر ما بقي عليه درهم، فإذا ملك الوفاء الكافر لبدل الكتابة، لكن ما دفعوا للسر السيد ومات قبل الدفع، ما الحكم؟ قال نحكم بعتقه طالما أن المال موجود، ويكون له حكم الأحرار إذا ماتوا. نعم. وقلنا تغسل المرأة زوجها بعد الموت في عدتها لبقاء ملك الزوج في العدة، فإن النكاح في حكم القائم للحاجة ما لم تنقض العدة، بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها زوجها لأنها قول الأحناف الرجل لا يغسل زوجته، تنتهي الوفاة الزوجية بالوفاة، لأنها مملوكة وقد بطلت أهلية المملوكية بالموت، لأنها شرعت لقضاء حاجة المالك، ولا يقدر على قضاء حوائجه من المملوك بعد الموت فلا يبقى بعده. ألا يرى أنه لا عدة عليه ولو بقي ضرب من الملك، ولو بقي ضرب من الملك لروعي به. وقال الشافعي رحمه الله يغسلها كما تغسله، وما لا يصلح لحاجته كالقصاص، لأنه شرع عقوبة لدرك الثأر، وتشفي الصدر بعد انقضاء الحياة. إيش؟ لدرك الثأر. وتشفي. وتشفي. نعم. وتشفي الصدر بعد انقضاء الحياة، وعند ذلك إنما يجب له ما يصلح لقضاء حوائجه، ولا حاجة له في درك الثأر، فلم يجب القصاص له. وقد وقعت الجناية على أوليائه من وجه لانتفاعهم بحياته، فأوجبنا القصاص للورثة ابتداء، والسبب انعقد للميت لأن المتلف حياته، فيصح عفو المجروح باعتبار انعقاد السبب له، ويصح عفو الوارث قبل موت المجروح باعتبار ثبوته لهم ابتداء، ولو كان بطريق الخلافة عن الميت لما صح حال حياته. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن القصاص غير موروث، لما قلنا إن الغرض درك الثأر، وذلك يرجع إلى الورثة لا إلى الميت، فكان القصاص حقهم من الابتداء إلا أن يكون موروثا. وإذا انقلب مالا بعفو بعض الأولياء أو بالصلح صار المال موروثا، يعني يثبت للمقتول أولا ثم ينتقل إلى الورثة بطريق الخلافة حتى يقضى ديونه منه، من هذه الدية يعني، وتنفذ وصايا، لأن موجب القتل القصاص، لأن موجب القتل القصاص. الموجب هو الحكم الثابت بالشيء، القتل ماذا يجب به؟ القصاص إذا هو موجبه. والأصل أن يجب للميت لأنه مقابل لتفويت حياته، إلا أنه لا يصلح لحاجته بعد انقضاء حياته، فأثبتناه للورثة ابتداء لهذا المانع. والدية خلف عن القصاص، إلا أنه صلح لدفع حاجة الميت، فأثبتناه له لعدم المانع. ووجب القصاص للزوجين، لأن الزوجية تصلح لدرك الثأر، لأنه بناء على المحبة، والمحبة بها فوقها بالقرابة، كما في الدية، أي يظهر إرث أحد الزوجين من دية الآخر، لأن الزوجية كما تصلح سببا للخلافة في المال تصلح سببا لدرك الثأر، وله حكم الأحياء في أحكام الآخرة، وهي أربعة: ما يجب له على الغير من الحقوق المالية والمظالم، وما يجب للغير عليه منها، وما يلقاه من ثواب، وما يلقاه من عقاب، لأن القبر للميت بمنزلة الرحم للماء، من حيث إنه يوضع الماء في الرحم ليصير بعاقبته أهلا للأحكام، وكذا الميت وضع في القبر لأحكام الآخرة. العوارض المكتسبة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.